الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس إذا رأى شخصا فرحا بنعمة أنعمها الله عليه قال له بحسن نية افرح لكن لا تفرح بقوة، ويستدل بالآية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نرجو من فضيلتكم توضيح تفسير الآية. الحمد لله. الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن الفرح ينقسم إلى قسمين، إلى فرح بفضل الله عز وجل ورحمته، فرحا يعبر به صاحبه عن شكر الله عز وجل وحمده وإظهار سرور قلبه بنعمة الله عز وجل عليه، فهذا فرح مشروع مأمور به العبد، وهو يعتبر عبادة من العبادات التي يؤجر عليها العبد. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد أمر الله عز وجل العباد أن يفرحوا إذا أنزل عليهم شيئا من فضله ورحمته، فهذا الفرح امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن ينهانا عنه ولا أن يصدنا عنه، فنحن نفرح بفضل الله عز وجل وكرمه ورحمته فرحا نتعبد به لله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني فهو فرح بالأمر المخالف للشرع، الذي وهو الفرح بالأمر الذي لا يعتبر شرعا، وهذا فرح أهل النار، كالفرح باقتناص معصية من المعاصي، أو الفرح بالغنيمة بالخلاص بأمر محرم، فهذا فرح أهل النار وهو فرح منهي عنه. وكذلك الفرح بشهوات هذه الدنيا إذا لم يسخرها العبد في طاعة الله تبارك وتعالى أيضا هذا من الفرح المنهي عنه. وعلى ذلك قول الله عز وجل عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فكانوا يفرحون في الدنيا ولكن فرحهم كان بغير حق، فمن فرح في هذه الدنيا فرحا بغير حق فإنه يكون بذلك آثما، كالفرح بالذنوب والمعاصي وبشهوات الدنيا وتحصيل ملاذها وتسخير هذه الأشياء في غير طاعة الله. ومن ذلك فرح قارون، فإنه كان يفرح بكثرة المال مع منعه لحق الله عز وجل فيه، وكان لا يشكر الله عز وجل بهذا الفرح، بل هو فرح تكبر وفرح تغطرس وفرح تجبر وتعال وتفاخر على عباد الله عز وجل. ولذلك كفر نعمة الله عز وجل ولم يؤمن بموسى، بل إنه قال في هذا المال: إنما أوتيته على علم عندي، أي ليس لله فضل في تحصيل هذا المال، وإنما أنا حصلته بحولي وقوتي ومعرفتي بوجوه تحصيل المكاسب. فهذا فرح ليس برحمة الله ولا بفضل الله، بل هو فرح في الأرض بغير الحق. فإذا صار الفرح ينقسم إلى قسمين: فرح بحق وهو الفرح بفضل الله وبرحمته، كالفرح بالعلم والفرح بختم القرآن والفرح بصلاح الأولاد والفرح بالتوبة والفرح بقبول العمل والرؤية الصالحة ونحوها. فافرح أيها العبد بذلك وتعبد لله عز وجل بهذا الفرح. والنوع الثاني فرح بغير حق، وهو الفرح بالظلم والعدوان والمعصية، ويدخل في ذلك فرح التكبر والتجبر والتعالي والتفاخر على الناس وغيرها من صور الفرح في الأرض بغير الحق. والله فبالتفريق بين الفرحين يزول الإشكال إن شاء الله، والله أعلم.